عمو وينتعش الركام ويورق والطهر في روحي العفيفة يشرق عمو ويختنق الغبار تآسفا عمو ووجدان الشظايا يشفق صوت أثار من الركام شجونه فبكى وكاد من التأثر ينطق تحت الركام تألقت نبراته نغما بأشداء المبادئ يعبق صوت ترقرق في المسامع لحنه والموت في وجه الفتاة يحدق عمو تنادي والدموع غزيرة وحجابها تحت الركام ممزق وحجابها تحت الركام ممزق كفوا عن التصوير إني حرة بعفافها وحجابها تتعلق لله درك يا ابنة الشام التي صارت مثالا للتعفف يطلق يا بنت شام العز صوتك لوحة قلم الهدى في رسمها يتأنق ناديت صادقة فلبى منقذ والله يحمي العبد لما يصدق لو أدرك الصاروخ منك حقيقة لارتد يقتل مطلقيه ويحرق لا تيأسي يا بنت شام إبائنا فالظلم يقتل أهله ويمازق فالظلم يقتل أهله ويمازق.